ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ثم لا يخزي الله والذين آمنوا معه نورهم يسعى يقولون ربنا أكمل لنا نورنا واغفر لنا ربنا لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين ومأواهم جهنم وبئس المصير يا أيها النبي وهب الله